أحسن الله إليكم، يسأل عن كلمة الطاغوت، هل تشمل الأجسام التي تدعو الناس لعبادتها كالشمس والأشجار والأصنام والأحجار؟ فهل تدخل ضمن هذه المعاني؟ لا يقال أن الشمس طاغوت أو القمر طاغوت أو زحل طاغوت أو كذا طاغوت من الكواكب، وإنما من يدعو الناس لعبادة هذه الكواكب هو الطاغوت، وإن دعا الناس لعبادته شخصيا فهو أيضا طاغوت. العبادة عبادة الطاغوت من حيث هي، لكن لا نقول هذا يعبد الشمس الطاغوت، وإنما هذه العبادة عبادة الطاغوت. وذكر أهل العلم أن الطاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة غير الله فهو يشمل هذا الذي قلته أنا الآن، دعا الناس لعبادة الشمس أو القمر أو النجم الفلاني أو النجم الفلاني أو الجن، لكن الجن حيث أنهم من العقلاء أي من المكلفين فإن عبادتهم عبادة لنفس الطاغوت، والعبادة أيضا عبادة الطاغوت. كذلك من دعا الناس إلى أن يحكموا بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، يعني من قال إن الحكم بالقرآن والحكم بالسنة خطأ ولا يحقق المصالح ولا ينفع العباد، فلنترك هذا ونحكم بما نضعه لأنفسنا من أحكام ونعرض عن ما قال الله وقال رسوله، فهذا طاغوت لأنه يدعو للحكم بغير ما أنزل الله. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكمه باطل، لكن هذا الذي رأى فهو أيضا مرتكب معصية عظيمة وعلى خطر أن يختم له بالسوء. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.